وذكروا ألكنا لما ظلموا وجعلنا لملكهم موعدا وإذ قال موسى لفتاهنا حتى أبلغ الماء البحرين وإذ قال موسى لفتاهنا حتى أبلغ الماء البحرين أمضي حقوبا فإذ ما بلغا مثل بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا قال أرأيت إذا وإنا إذ استخرج بيني نسيت الحوت وما أنسانيه للشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغي فارتدا على آثارهما قصصا فوجدا عبدا من عبادنا آتينا أخرة من عندنا وعلمناه من لدنا علما قال له موسى هل تدرك على أن تعلمني هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف أصبر على ما تحب به خبرا قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أحصي لك ما قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أحصي لك ما قال فإن تبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال خرقها لتغرق عليها لقد جئت شيئا إمرا قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترقني من أمري عسرا فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقدمت زاكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا قال ألم أقل لك إنك لا تستطيع معي صبرا قال إن سألتك عن شيء بدها فلا تصاحبني قد وقفت من لدني عذرا فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوي يضيفهما فوجدا فيها جدارا يريد أن يقض فأقامه قال لو شئت لتقطعني أمرا قال هذا فراق مني وبينك سأنبئك بتاويه ما نستطيع عليه صبرا أما السفينة وكانت المساكن يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا وأما غلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب حكما وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويخرجا كنزهما رحمة من ربك فما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فاتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمية ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا قال أما من ظلم فسنعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء حسنا وسنقول له من أمرنا يسرا